الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 90 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وكان الدرس 89 في الأصل العاشر في قول الصحابي، وبينت أن قول الصحابي ليس بحجة، وإنما الحجة في الأدلة الشرعية، وبينت الكلام فيه تفصيلا. ثم نبدأ في هذا الدرس بعنوان بيان حقيقة الاستحسان، وهل يعد أصلا للأحكام. فإذا الاستحسان بعد الأصل العاشر الذي تكلمت فيه عن المسائل المختلف فيها من الأدلة الشرعية، كشرع من قبلنا وقول الصحابي، وكذلك مسألة أصل الاستحسان، هل يعد أصلا للأحكام أم لا يعد. وفيه مسألتان. المسألة 12 بعد 100، تعريف الاستحسان لغة واصطلاحا وبيان حقيقته. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها من الأصول المختلف فيها الاستحسان، تعريفه في اللغة، وهو استحسان من الحسن، وهو اعتقاد الشيء حسنا، ولم نقل العلم بكون الشيء حسنا، لأن الاعتقاد لا يلزم منه العلم الجازم المطابق لما في نفس الأمر، إذ قد يكون الاعتقاد صحيحا إذا طابق الواقع، وقد يكون فاسدا إذا لم يطابق صحيح. هذا كلام معتبر، وحينئذ قد يستحسن الشخص شيئا بناء على اعتقاده ولا يكون حسنا في نفس الأمر، وقد يخالفه غيره في استحسانه. هذا كلام مهم للغاية، لأن مسألة الاستحسان ترجع إلى هوى الإنسان، وترجع إلى فكره وما يعتقده وما يستشعره وما يحبه وهكذا. وقال وقد استحسن بعض الناس عبادة الأصنام، وبعضهم عبادة الكواكب، وبعضهم غير ذلك، وهي أمور مستقبحة في نفس الأمر. وفي مثل هذا قال الشاعر: وللناس فيما يعشقون مذاهب، أي قد يستحسن بعضهم ما لا يستحسن غيرهم. وما سبق في تعريف الاستحسان بأنه اعتقاد الشيء حسنا، وهو بحسب اللغة والعرف، تعريفه اصطلاحا. أما في اصطلاح الأصوليين فقد قيل في تعريفه إنه، انظر واستمع، إنه دليل ينقضح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه بأن يفصح عنه عبارة. قال الطوفي: وحق له أن يقول هذا، وهذا هوس، لأن ما هذا شأنه بأن لا يمكن التعبير عنه، لا يمكن النظر فيه لتستبان وتختبر صحته من سقمه. هذا صحيح. قال جوهري: الهوس بالتحريك طرف من الجنون. قال: قلت: وهو في عرف الناس الكلام الخالي عن فائدة. أنا أبين لك مسألة الاستحسان لغة واصطلاحا لتعلم حقيقة هذا الأمر. وقد ذكر الآمدي هذا التعريف للاستحسان وقال: لا نزاع في جواز التمسك بمثل هذا، إذا تحقق المجتهد كونه دليلا شرعيا، وإن عجز عن التعبير عنه، وإن نوزع في إطلاق اسم الاستحسان عليه عاد النزاع إلى اللفظ. قلت، أي طوفي، هذا كلام الأمدي، قال الطوفي: رجع الأمر في هذا إلى أنه عمل بدليل شرعي، ولا نزاع في العمل به كما قال، لكن من المعلوم بالوجدان أن النفوس تصير لها فيما تعانيه من المعلوم، والحرف والملكات قارة فيها تدرك بها الأحكام العارضة في تلك العلوم والحرف، ولو كلفت الإفصاح عن حقيقة تلك المعارف بالقول لتعذر عليها، وقد أقر بذلك جماعة من العلماء، منهم ابن الخشاب في جواب المسائل الإسكندرانيات، ويسمي ذلك أهل الصناعات وغيرهم دربة من التدريب والمباشرة. ومثال ذلك الدلالون في الأسواق قد صار لهم دربة بمعرفة قيم الأشياء، واخد بالك دي بكام وده بكام، لكثرة دورانها ومعاناتهم حتى صاروا أهل خبرة يرجع إليهم شرعا في قيم الأشياء. فيركب أحدهم الفرس فيسوقه أو يراه رؤية مجردة، أو يأخذ الثوب في أو غيره من الأعيان على حسب ما هو دلال فيه، فيقول هذا يساوي كذا أو قيمته كذا، فلا يخطئ بحبة زيادة ولا نقص، مع أن لو قلنا له لما قلت هذا، لما قلت إن قيمته كذا، لما أفصح بحجة، بل يقول هكذا أعرف. ما هي خبرة، والخبرة في الممارسة والمباشرة. قال: فعلى هذا لا يبعد أن يحصل لبعض المجتهدين دربة وملكة في استخراج الأحكام. صحيح، كثرة التعامل مع أدلة الأحكام ومع شرح أدلة الأحكام ومع التكلم في دين الله ومع الشروحات ومع كلام أهل العلم وأهل الحل والعقد والذين يعلمون تأويله، إذا صرت سنينا وأنت على هذه الحال ولا تقرأ إلا هذه المسائل في العلوم والفنون المختلفة، الفنون الشرعية، تحدث لك دربة وخبرة بمعرفة الراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ وهكذا. قال: فعلى هذا لا يبعد أن يحصل لبعض المجتهدين دربة وملكة في استخراج الأحكام لكثرة نظره فيها، حتى تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها وبدونها، أو تلوح له أحكام الأدلة في مرآة الذوق والملكة على وجه تقصر عنه العبارة، كما يلوح الوجه في المرأة، ولو سئل أكثر الناس عن كيفية ظهوره لما أدركه، بل قد عجز عن ذلك كثير من الخواص. فإذا اتفق ذلك للمجتهد وحصل له به علم أو ظن غالب جاز العمل به، وإنما امتنع من هذا كثير من الناس من جهة أن هذا يصير حكما في الشرع، فما بما يشبهه الإلهام، وأحكام الشرع إنما بنيت على ظواهر الأدلة فتدور معها وجودا وعدما، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وقيل في تعريف الاستحسان: ما استحسنه المجتهد بعقله، فإن أريد مع دليل شرعي فهو متفق عليه. استحسان مع دليل شرعي، خلاص متفق عليه، إذ الدليل الشرعي متبع وانضمام العقل إليه لا يضر، بل هو مؤكد. وإن لم يرد ذلك، بل أريد ما استحسنه المجتهد بعقله المجرد بدون دليل شرعي، فهو ممنوع من وجهين، ما ينفعش. هذه آراء معارضة وصادمة للكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية. قال أحدهما: أنه لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرع، فحيث لا نظر ولم ينضم إلى استحسانه العقلي نظر في أدلة الشرع، فلا فرق إذن بين العالم والعامي، ويكون ذلك من المجتهد حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة في الحكم، وهذا أساس هدم الديانة، وذلك باطل شرعا لقوله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الله أكبر. وقوله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الوجه الثاني أن ما ذكروه من تعريف الاستحسان إما أن يكون عقليا أو سمعيا، أي معلوما من جهة العقل أو من جهة السمع، وكلاهما باطل. فما ذكروه من تعريف الاستحسان باطل، لأنه ليس عليه دليل عقلي ولا سمعي، والدليل منحصر في هذين القسمين. وأجود ما قيل في الاستحسان أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، يبقى ده معتبر. قال العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، أدامها ترجع إلى الدليل في نهاية الأمر انتهى الأمر. قال ابن المعمار البغدادي: ومثال الاستحسان ما قاله أحمد أنه يتمم لكل صلاة يتيمم لكل صلاة استحسانا. قال ابن المعمار البغدادي: ومثال الاستحسان ما قاله أحمد أنه يتيمم لكل صلاة استحسانا، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث. الذي يتيمم فقد تطهر، فلا يتيمم مرة أخرى لأنه لا يلزمه إلا إيه؟ إلا الطهارة عند الحدث. فهنا الإمام أحمد قال أنه يتيمم لكل صلاة استحسانا، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث. وقال: يجوز شراء أرض السواد، الأرض التي بها أشجار وأشجار خضراء شديدة الخضرة كأنها سوداء، ولا يجوز بيعها. قيل له: فكيف تشترى ممن لا يملك البيع؟ فقال: القياس هكذا، وإنما هو استحسان. وكذلك يمنع من بيع المصحف ويؤمر بشرائه استحسانا. وعايز يبين لك من يقول الاستحسان باطل، فكيف يقول الأئمة الأربعة بجواز الاستحسان؟ وسيأتي إن شاء الله. والقول بالاستحسان مذهب أحمد، كذلك حكى في الروضة لروضة الناظر ابن خدامة عن القاضي يعقوب قال: وهو أن يترك حكما إلى حكم هو أولى منه، أي مستند إلى دليل شرعي. قال الشيخ أبو محمد ابن قدامة صاحب المغني يعني: وهذا مما لا ينكر، أي متفق عليه. قلت: قال الباجي من المالكية: الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين. يبقى المسألة داخل فيها دليل، يبقى لفظة الاستحسان عند السلف تختلف باختلاف السياق. قال القرافي: وعلى هذا يكون إجماعا وليس كذلك. وقال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائره إلى خلافه لوجه أقوى منه. قلت: هذا الذي جودناه في حده آنفا، وهو يقتضي أن يكون العدول عن المنسوخ إلى الناسخ مثلا، وعن العام إلى الخاص استحسانا، لأن الحد المذكور صادق على ذلك. ومثله القرافي بتضمين الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين، فهذا ترك وجه من الوجوه الاجتهاد، وهو ترك عدم التضمين الذي هو شأن الإجارة، وهو غير شامل شمول الألفاظ، لأن عدم التضمين قاعدة معنوية لا لفظية. ويترك الوجه المذكور لوجه أقوى منه، أدام في وجوه محتملة وقائمة على الأدلة فليس في أصله استحسانا الذي الاستحسان الباطل. وهو أن اعتبار الفرق في صورة التضمين أولى من اعتبار الجامع بينها وبين صورة عدم التضمين. وهذا الفرق في الحكم الطارئ على قاعدة الإجارات، لأن محله وهو صورة التضمين كالمستثنى عن ذلك لمعنى، والمستثنى طارئ على الأصل بخلاف أحد القياسين، فإنه ليس أصلا للآخر حتى يكون في حكم طارئ عليه الطارئ عليه. وقد قرر محقق الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة، قال: الاستحسان عندنا أحد القياسين، لكن سمي استحسانا إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل وأن العمل بالآخر جائز. فإذا هو خارج عن الاستحسان الباطل الذي هو هوى ويصادم الكتاب والسنة. عنونت عنوانا قيام أقسام، عفوا بيان أقسام الاستحسان. قال أي الطفي: وللاستحسان أقسام، وللاستحسان أقسام، منها ما ثبت بالأمر مثل السلم والإجارة وبقاء الصوم مع فعل الناس، ومنها ما ثبت بالإجماع وهو الاستصناع، أجمع الصحابة على تضمين الصانع، تضمين الثياب مثلا أو الأشياء الأخرى التي تصنع، وهذا إجماع استحسنه الصحابة. قلت يعني الاستئجار على تحصيل الصنائع. ومنها ما ثبت بالضرورة كتطهير الحياض والآبار والأواني، الحياض الكبيرة التي فيها الماء الكثير. قلت يعني الحكم بتطهيرها إذا تنجست أو نفس معالجتها لتطهر. لأن الضرورة داعية إلى ذلك. قال: وكل واحد من القياس والاستحسان على وجهين، فأحد نوعي القياس ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده واستترت صحته وأثره. وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا، والثاني ما ظهر أثره وخفي فساده. ولما كانت العلة عندنا علة بأثرها لا بظهورها، سمينا ما ضعف أثره قياسا وما قوي أثره استحسانا، أي قياسا مستحسنا، وقدمنا الثاني وإن كان خفيا على الأول وإن كان جليا، لأن العبرة بقوة الأثر دون الجلاء والظهور. ولذلك أمثلة، فبدأ بالأمثلة. أحدها: الدنيا ظاهرة والعقبة باطنة، لكن أثرها وهو الدوام والخلود وصفو العيش أقوى من أثر الدنيا وهو ضد ذلك. الثاني: النفس في البدن أظهر من القلب، ولكن القلب أقوى أثرا لدوران صلاح الجسد وفساده مع صلاح القلب وفساده وجودا وعدما، كما ورد في النص الصحيح. الثالث: البصر أظهر من العقل، لكن أثر العقل أقوى لأن فائدته أعم وإدراكه أوثق، لأن وقوع الغلط في المحسوسات أكثر منه في المعقولات. فلذلك سقط القياس إذا عرضه الاستحسان لقوة التأثير وعدم القياس في التقدير. مثال ذلك أن القياس يقتضي أن سؤر سباع الطير نجس كسؤر سباع البهائم بجامع التحريم، تحريم الأكل فيهما. والاستحسان يقتضي أنه طاهر فرقا بينهما، أو قل بأن سباع البهائم إنما نجس سؤرها لمجاورتها رطوبة فمها ولعابها بخلاف سباع الطير، فإنها تشرب بمنقارها وهو معظم وهو عظم يابس طاهر خال عن مجاورة نجس. وإذا كان عظم الميتة طاهرا فعظم الحي أولى، فهذا أثر قوي باطن، فسقط له حكم القياس الظاهر. هذه أمثلة تبين أقسام الاستحسان وهذا البيان. وأما عكس ذلك وهو القياس الذي استترت صحته وعارضه استحسان استتر فساده، وهو قولهم في من تلي آية السجدة في الصلاة يجوز أن يركع بدلا من السجود قياسا، لأن النص ورد في قوله: وخر راكعا وأناب، من هذه الآية يعني، فدل على قيام الركوع مقام السجود. ولا يجوز ذلك استحسانا. ليه؟ لأن الشرع أمرنا بالسجود، فما ينفعش الاستحسان هنا. لكن والركوع خلافه، فلا يقوم مقامه كما في سجود الصلاة، فهذا أثر ظاهر لهذا الاستحسان، لكن القياس له أثر باطن أقوى من ذلك وأولى. قال وتقريره، تقرير هذه المسألة وهذا المثال، أن السجود عند التلاوة ليس قربة مقصودة، وإنما المقصود منه التواضع عند التلاوة لله وحده سبحانه وتعالى، وذلك حاصل من الركوع، بخلاف ركوع الصلاة وسجودها فإنهما عبادتان مقصودتان، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر، فصار الأثر الخفي مع الفساد الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي. انتهى كلامه. قلت أي الطوفي، هذه جملة صالحة من كلامه بمعناه، وهو كما تراه جيد حسن لا غبار عليه، فظهر منه أن الأصوليين لم يفهموا مقصود الحنفية حيث ردوا عليهم في القول بالاستحسان، إذ قد اعترفوا بأنهم يعنون به أقوى القياسين وأظهرهما أثرا، لأن قالوا على الحنفية أنهم يأخذون بالاستحسان، فصدروا لهم أن الاستحسان هو هوى وصد عن سبيل الله وعن الكتاب والسنة، فبين الطوفي بهذه الأمثلة أن الحنفية لا يقصدون هذا. قال إذ قد اعترفوا بأنهم يعنون به أقوى القياسين وأظهرهما أثرا. قال قلت وهذا حكي وهذا حكى ابن المعمار البغدادي من أصحابنا. قال وهكذا، قلت وهكذا حكى ابن المعمار البغدادي من أصحابنا قال الاستحسان حجة عند أبي حنيفة، وفي كونه حجة عند أحمد قولان، وحقيقته حقيقة الاستحسان أنه ترك قياس إلى قياس هو أقوى منه، ومقتضى كلام أحمد أن الاستحسان هو العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه، فبهذا التعريف ليس الاستحسان بسوء. قال الطفي قلت يرجع حاصل الأمر إلى أن الاستحسان أخص من القياس من وجه، وأعم منه من وجه، أما أنه أخص منه فمن جهة رجحان مصلحته وكونها أشد مناسبة في النظر من مصلحة القياس، وأما أنه أعم فمن جهة القياس تابع للعلة على الخصوص، والاستحسان تابع للدليل على العموم نصا كحديث القهقه. قلت في الهامش وكذلك مثال النص عندهم كقول أبي حنيفة في من أكل ناسيا لصومه، لولا قول الناس لقلت يقتضي القياس الظاهر بوجوب القضاء، إلا أني استحسنت تركه بنص خاص ورد فيه، وهذا لأن النص فوق الرأي، فاستحسن ترك الرأي بالنص. هذا من قواطع الأدلة للسمعاني، يعني أنا ذكرت هذا لبيان أنهم وإن تكلموا بالاستحسان فلا يريدون الاستحسان الباطل. قلت أنا الكيال لأنه أفسد صيامه بالأكل، وكمن صلى بغير وضوء ناسيا فقد وجب عليه الإعادة. فقال هنا أبو حنيفة أنه استحسان، إلا أني استحسنت تركه بنص خاص ورد فيه، كما في حديث الصحيحين من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك في حديث قهقه كما ذكرت في الهامش، رواه الدارقطني في سننه، روى فيه 68 حديثا تحت باب أحاديث القهقه في الصلاة، وعللها منها الموقوف والمرسل وكلها معلولة لم تثبت، وبين ما فيها. طيب ونبيذ التمر، قلت في الهامش، رواه أبو داود في سننه وأحمد في المسند والترمذي وابن ماجة في سننهما عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له النبي ليلة الجن عندك طهور؟ قال لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة. فقال صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منه وصلى. وهو حديث لم يثبت، رواه الدارقطني في سننه من رقم 1 إلى 21، وضعفهم جميعا، وضعفهم أبو الطيب في التعليق المغني على الدارقطني، وضعفه الترمذي في سننه عند الحديث، وضعفه أبو زرعة والمنذري وأحمد والبخاري، وقال أبو أحمد الكرابيسي، ولا يثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديث، بل الأخبار الصحيحة عن عبد الله بن مسعود ناطقة بخلافه، كما في مختصر السنن للمنذري، وضعفه أبو الطيب في عون المعبود المطبوع مع مع مختصر السنن. طيب، قال ونبيذ التمر عند الحنفية أو إجماعا كبيع المعطاء وعدم تقدير أجرة الحمام لإطباق الناس عليه في كل عصر، واستدلالا كقولهم القياس في من قال إن فعلت كذا فأنا يهودي ألا كفارة، لكن يترجح لزومها له بضرب من الاستدلال، وهو أن وجوب الكفارة بالحنث في اليمين إنما كان للتعرض بهتك الحرمة، والتبرؤ من الدين أعظم من ذلك، فتجب به الكفار أي استحسانا، واخد بالك؟ طيب، وقد بان بأن الاستحسان ترك مقتضى القياس إلى دليل أقوى وأعم من قولهم ترك أحد القياسين إلى الآخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام الطوفي. ثم ذكرت ما قاله الشوكاني في إرشاد الفحول بحث الاستحسان، وفيه قال: وقال الشافعي في الرسالة: الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل واحد يخرج لكل واحد كل واحد لنفسه شرعا. انتهى كلام الشافعي. قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح للخلاف، لأن بعضها مقبول اتفاقا وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا وما هو مردود اتفاقا، وجعلوا من صور الاتفاق على القبول قول من قال إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى، وقول من قال إنه تخصيص قياس بأقوى منه، وجعلوا من المتردد بين القبول والرد قول من قال إنه دليل يقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه، لأنه إن كان معنى قوله ينقدح أنه يتحقق ثبوته فالعمل به واجب عليه اتفاقا، وإن كان بمعنى أنه شاك فهو مردود اتفاقا أيضا أي بالإجماع، إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك، هذه قاعدة، إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك. وجعلوا من المتردد أيضا قول من قال إن العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، فقالوا إن كانت العادة هي الثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بالسنة، وإن كانت هي الثابتة في عصر الصحابة من غير إنكار فقد ثبت بالإجماع، وأما غيرها فإن كان نصا أو قياسا مما ثبتت أو ثبت حجيته وقد ثبت ذلك به وإن كان شيئا آخر مما لم تثبت حجيته فهو مردود قطعا، مما ثبتت حجيته قال وقد ذكر الباجي أن الاستحسان الذي ذهب إليه أن الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين كتخصيص بيع العراية من بيع الرطب بالتمر كما في الصحيحين هذا الحديث. وقال الإبياري الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان لا على ما سبق كما بينا، بل حاصله مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس. ومثاله لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة فقيل يرد وقيل يختار الإمضاء قولان. وقال ابن السمعاني إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به. يبقى هناك فرق بين الاستحسان المعتبر على لسان السلف والاستحسان غير المعتبر الذي هو باطل. وقد سبقه إلى مثل هذا القفال الشاشي فقال إن كان المراد بالاستحسان ما دلت عليه الأصول بمعانيها فهو حسن لقيام الحجة به، فهذا لا ننكره ونقول به. وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصل أو نظير فهو محظور حرام والقول به غير سائغ. هذا كلام معتبر مستقيم. قال بعض المحققين الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين، أحدهما واجب بالإجماع وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي، هو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه، فهذا يجب العمل به لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبح الشرع، والشرع يعني على عكس المعتزل الضلال. والضرب الثاني أن يكون على مخالفة الدليل، مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي، وفي عادات الناس التخفيف هذا عندنا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل. احنا مش قضية عادات وما نقولش العادة والعرف مصدر من مصادر التشريع، لا، إذا تصادمت العادات والأعراف مع النصوص فهي عادة وعرف باطل لا قيمة له، وترك العادة والرأي سواء كان ذلك الدليل نصا أو إجماعا أو قياس. انتهى كلامه. قال أي الطفي أيضا انتهى كلام بعض المحققين يعني. فقال فعرفت بمجموع ما ذكرنا أو ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان أو قل فعرفت بمجموع ما ذكرنا أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى. انتهى كلامه. قلت وللسمعاني في قواطع الأدلة كلام حسن في الاستحسان قد ذكرته في كتاب الفلذ شرح النبذ في أصول الفقه لابن حزم الظاهري، فأغنى عن الإعادة هنا. ثم انتقلت إلى المسألة 113 وعنونت لها أدلة من أثبت حجية الإحسان، من أثبت حجية الإحسان والرد عليها، وده مهم. وهذه المسألة على ضوء ما مر من المسألة السابقة والتي ظهر فيها حقيقة القول بالاستحسان وبيان ما صلح منه وما لم يصلح، وأن غير الصالح هو ما خالف النصوص والأدلة الشرعية. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة أما المخالفون لما تقدم، أما المخالفون لما تقدم وهم الحنفية فاحتجوا بوجوه. أحدها قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الثاني قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. والثالث قوله عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قلت في الهامش مر تخريجه ولم يثبت مرفوعا بل صح موقوفا من قول ابن مسعود وممن رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على الوقف. الرابع أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير للماء المنصوب ولا لمدة المقام فيه ولا للأجرة عن ذلك، واستحسنوا شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير عوض، فهذا استحسان واقع فيدل على الجواز قطعا. والجواب عما ذكرتموه أن أحسن الأقوال في قوله تعالى فيتبعون أحسنه، وأحسن المنزل في قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هو ما قام دليل رجحانه شرعا لا ما ذكرتموه من استحسان العقل المجرد. يدل على ذلك ما في سياق الآيتين، يعني افهموا الآيات. أما الآية الأولى فقوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. والسياق في التوحيد، هي في سياق التوحيد واجتناب الشرك، وذلك مما لا بد له من دليل، إذ لو كان التوحيد ضروريا يعني يعلم بالعقل وبالضرورة لما أشرك أحد. قلت في الهامش ووجه آخر للاستدلال من نفس الصورة قال قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا، فأحسن الحديث المتبع أحسنه هو القرآن كتاب الله لا ما تستحسنه العقول، وهذا أقوى مما ذكر الطوفي في الآية، يعني لأنه قد يستدرك عليه بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا ما قلته في الهامش. طيب، وأما الثانية فلقوله تعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء، والاستدلال واحد. وأما الخبر وهو قوله عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو دليل الإجماع كما سبق، لا دليل الاستحسان. وإن سلم أن له دلالة فالجواب عنه ما ذكر من أن المراد ما قام دليل رجحانه شرعا، أي ما رآه المسلمون حسنا مع النظر والاستدلال وقيام دليل الرجحان شرعا. وأما استحسانهم دخول الحمام بغير تقدير أجرة ونحو ذلك فسومح فيه لعموم مشقة التقدير، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وهذه قاعدة كلية من القواعد الكلية الفقهية، إذ يشق جدا أن يجعل في الحمام صاع يقدر به الماء وبنكام، البنكام هنا في الهامش عندي آلة يقدر بها الزمان، وجاء في مفتاح السعادة علم البنكامات علم يتبين به كيفية إيجاد الآلات المقدرة للزمان ومنفعته معرفة أوقات العبادات، أفاده المحقق. قلت هنا يقدر به الزمان أو نحو ذلك. فلما تعذر تقدير الزمان والماء تعذر تقدير الأجر والثمن، فوقع الاصطلاح على رفض ذلك لتعذره، ثم يعطى الحمامي عوضا عن ذلك في طريق تحل الأمر، فإن رضيه فذلك وإن لم يرضه زيد حتى يرضى، وهذا الحكم منقاس أي محله في القياس. قال والقياس حجة وليس ذلك من باب الاستحسان، أو لعله من باب الإجماع الدال على النص، أو لعل ذلك وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه وإقراره حجة. وإذا كان هذا الحكم ونحوه تصلح إضافته إلى الإجماع أو النص أو القياس، كان إضافته إلى الاستحسان تحكما. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا هذا الكلام على حقيقة الاستحسان، وهل يعد أصلا للأحكام أم لا. ابتداء هناك كما ذكرت في هذا الدرس الاختلاف بين الاستحسان المعتبر والاستحسان غير المعتبر، لأن أهل العلم كالشافعي عندما قال الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولا جاز أن يشرع في الدين ويشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل واحد لنفسه شرعا. ففي هذه الحالة هذا هو المراد من الاستحسان الباطل، كما قال أيضا الشافعي من استحسن فقد شرع. أما الاستحسان على ما قاله أهل العلم من كلام الأصوليين السمعاني والطوفي وغيرهم، فهذا يدل على أن مصطلح الاستحسان ليس هو ما عنوا به التلذذ والركون إلى الهوى وصد الكتاب والسنة وكذلك، فهذا ليس بمعتبر. ولذلك بينت حقيقة الاستحسان ليظهر معناه. وبهذا نختم هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.